السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييكم ويبارك فيكم أجمعين. هل كل شيء عندك؟ ما سمعت شيخنا. كل شيء تمام عندك، الصوت والصورة كل شيء؟ كل شيء تمام شيخنا، الصوت واضح والصورة جيدة. الله يبارك فيك. ننتظر شيخ دقيقة حتى يعني يحضر الطلاب ونبدأ إن شاء الله. طيب كما تحبون، بارك الله فيكم. طيب نبدأ شيخنا. نعم تفضل. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في ديوانية الأكاديمية وفي هذه الليلة التي يسرنا فيها أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سعد الطباسي، وسيكون لقاءنا في هذه الليلة حول مسألة طالب العلم وما لا يسعه جهله من علم القراءات، وسيتطرق الشيخ فيها بإذن الله حول الأحرف السبعة والقراءات وبعض المسائل المهمة التي لا ينبغي لطالب علم أن يجهل يعني الأمور المهمة فيها. نبدأ شيخنا إذا أذنتم حول مقدمة عامة حول هذا العنوان، ثم بعد ذلك ندخل في تفاصيل المحاور إن شاء الله. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وأخص منهم أئمة القراءة والإقراء. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفق لهذا اللقاء القرآني، وثم إني أشكر أخي معاوية وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لهذه الأكاديمية والقائمين عليها والمنتسبين إليها. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فنحن نعيش الآن بإذن الله عز وجل في دوحة القرآن. القرآن العظيم هو كلام الله عز وجل أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، كما جاء عن ابن عباس قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. ونزل هذا القرآن ابتداء وابتدأ إنزاله في ليلة القدر في غار حراء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونزل القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل. كان جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ جبريل القرآن، ثم يردد النبي صلى الله عليه وسلم خلفه بعد انتهائه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام هذا القرآن، فأقرأ الواحد منهم على حرف من الأحرف السبعة، وأقرأ تارة الواحد منهم على حروف كثيرة، وتلقاه عنه الصحابة رضي الله عنهم من خلال قراءته، وخاصة في صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة بعد أخذهم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحرفه نقلوه إلى من بعدهم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ القرآن عن جملة خاصة منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد يعني ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. علم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الناس بعدهم من التابعين القرآن، فقاموا أيضا بهذه المسؤولية. وقد جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله أنه عندما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخذ زاوية من زوايا المسجد وأخذ يعلم القرآن 40 سنة. ثم إنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه وعهد كذلك عثمان جمع القرآن على ما سيأتي معنا إن شاء الله. فتلقت هذه الأمة القرآن جيلا بعد جيل بالتواتر، حتى إن مجاهد بن جبر رحمه الله يقول: ختمت القرآن على ابن عباس 29 مرة. ولا يخفاكم أن ختمهم للقرآن ليس كختمنا للقرآن، فكانت ختماتهم للقرآن ختمات لفظ ومعنى، تدبر وعمل. وقال إسحاق بن أحمد الخزاعي مقرئ المسجد الحرام: قرأت على عبد الوهاب بن فليح وختمت عليه نحو من 20 و100 ختمة. وقال محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني: رحلت إلى مصر ومعي 80,000 فأنفقتها على 80 ختمة. ولما حضرت أبا بكر ابن عياش الوفاة بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية قد ختمت فيها 18,000 ختمة. فهؤلاء الأئمة ضبطوا القرآن وعلموه لمن بعدهم كما نقل إليهم، فالقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، ولا يلامون رحمهم الله على دقتهم. نعم، لا غلو في تعلم القرآن، كذلك لا جفاء، وإنما نأخذ القرآن كما أخذه من قبلنا عمن قبلهم حتى الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عصرنا هذا تصدى للإقراء والتعليم وضبط القرآن أئمة معروفون، وهم كالشمس في رائعة النهار، وانتشرت القراءات في البلاد الإسلامية. أما القراءات العشر مجتمعة فلم يخل منها بلد من البلاد الإسلامية، فلا تجد بلدا ودولة من الدول الإسلامية إلا وفيها من هو متصد لتعليم هذه القراءات العشر أو السبع. وانتشرت قراءة عاصم من رواية حفص في معظم الدول الإسلامية، لا سيما في وسط وشرق العالم الإسلامي. وانتشرت رواية قالون عن نافع في ليبيا وتونس وأجزاء من الجزائر. وأما رواية ورش عن نافع فانتشرت في الجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإفريقية. وسبب انتشار هذه الرواية في تلك الدول الإفريقية نشر المغاربة للقرآن فيها. وأما رواية الدوري عن أبي عمرو فهي منتشرة في السودان والصومال وحضرموت في اليمن. ثم إن رواية حفص عن عاصم بدأت تنتشر اليوم في هذه البلاد، وخاصة لانتشار مصحف حفص وتوزيعه بالمجان في شتى بقاع العالم. فهذه مقدمة يمكن أن يقدم بها بين يدي هذا الموضوع الكثير المحاور الذي لا يمكن أن نستوعب فيه كل ما أردنا قوله، لكن نستعين الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك. نعم. جميل، نفع الله بكم شيخنا. الآن شيخنا لو أردنا أن ننتقل إلى أهم محور هو أصل هذه القضية، وهو حديث نزول القرآن على 7 أحرف. فلو تذكروا يعني كلاما حول هذا الحديث من ناحية صحته وكذلك من ناحية معنى هذا الحديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذا الحديث طبعا بهذه الرواية رواه البخاري ومسلم، وهو حديث متواتر. وقد نص الحافظ الكبير والإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام على تواتر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ ابن الجزر رحمه الله في كتابه النشر أنه تتبع طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعه في ذلك، وذكر رواه عمن من الصحابة، عن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وأبي بكر وعمر بن العاص وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وعمر بن أبي سلمة وأبي جهم وأم أيوب الأنصارية رضي الله عنهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله عز وجل. فالحديث حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو قطعي الثبوت عنه صلى الله عليه وسلم. وجاءت فيه روايات، منها رواية قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن حكيم، ومن ذلك ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا أي خوفا، فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأ على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذه بعض ألفاظ هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو حديث من جهة الصحة حديث صحيح في أعلى درجات الصحة. وأما المقصود بالأحرف السبعة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على معنى هذه الأحرف السبعة، ولم ينص أحد كذلك من رواة الحديث على معنى هذه الأحرف السبعة، والصحابة رضي الله عنهم هم أصل رواة الحديث، وهم من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينصوا على معنى هذه الأحرف السبعة. ولا نشك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معنى الأحرف السبعة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعلمون معنى هذه الأحرف السبعة، وقد اطلعوا عليها وعملوا بها، ولذلك لم يحتاجوا أن يبينوها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لوضوحها عندهم. ومن أجل عدم نص النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم على معنى هذه الأحرف السبعة، اختلف العلماء في المراد بها على 40 قولا، كما حكى ذلك القرطبي والسيوطي رحمهم الله عز وجل. لكن نريد أن نقتصر على قولين هما أقوى ما يمكن أن يقال، وقد قال ابن الجزر رحمه الله في طيبة النشر: وقد قيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه. فالقول الأول أنها سبع لغات من لغات العرب، واختلف في تعيين هذه اللغات، فذكر الإمام الكبير أبو عبيد القاسم ابن سلام أنها لغة قريش وهوازن وتميم وكنان وثقيف واليمن، لكن هذا القول بعيد، لأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا وهما قرشيان، فعمر عدوي قرشي وهشام بن حكيم أسدي قرشي، لكن القول الثاني هو أقوى هذين القولين وأقوى الأقوال جميعا، وهو أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من أوجه الاختلاف. والحرف في اللغة كما ذكر الإمام الكبير أبو عمرو الداني رحمه الله هو الوجه من اللغات، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه. والقول الثاني في معنى الحرف أنه القراءة. فعلى هذا القول، القول الأول أن الحرف هو الوجه، يقال بأن القرآن أنزل على سبعة أوجه من أوجه الاختلاف. وأول من تكلم في هذه المسألة هو الرازي رحمه الله عز وجل، وأثنى الإمام ابن الجزر رحمه الله على كلامه في طيبة في النشر في القراءات العشر. وهذه الأوجه السبعة التي ذكرها ابن الجزري ذكر استشكاله لهذا الحديث، حيث قال في النشر في القراءات العشر: ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر فيه نيفا وثلاثين سنة. احنا الواحد فينا يعطي الحكم مباشرة من أول ما يسمع السؤال، لكن الحافظ ابن الجزري وهو خاتمة المحققين والحفاظ في علم القراءات يقول: أفكر في هذا الحديث وأمعن النظر فيه وأستشكله منذ نيف وثلاثين سنة، قال: حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله تعالى، حتى إنه لا يجزم بما ذهب إليه. قال: وذلك أني قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها شيء من أوجه القراءات. وذلك أولا، الآن سيذكر سبعة أوجه: إما باختلاف في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة، نحو قرح وقرح. الوجه الثاني: أو في الحركات بتغير في المعنى فقط، نحو فتلقى آدم من ربه كلمات. والقراءة الثانية لابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات. الوجه الثالث: أو في الحروف بتغير في المعنى للصورة، نحو هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وهنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. الوجه الرابع: عكس ما مضى، أي يتغير في الصورة لا في المعنى، مثل اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم. والوجه الخامس: بتغير المعنى والصورة، مثل فاسعوا إلى ذكر الله مع فامضوا إلى ذكر الله، وإن كانت هذه ليست من القراءات العشر المتواترة. الوجه السادس: بالتقديم والتأخير، مثل فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون. والوجه السابع والأخير: بالزيادة والنقصان، مثل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب قرئ وأوصى. فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها، فهذا هو المراد بالأحرف السبعة. قد يقول قائل: طب اختلاف الإظهار والإضغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال وغير ذلك مما يعد من الأصول. يقال ما قاله ابن الجزر رحمه الله عقب هذا الكلام، يقال: هذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، فهو لفظ واحد. يعني إذا قرأت مثلا أأنذرتهم أو أأنذرتهم، بالتسهيل هو لفظ واحد، ولئن فرض فيكون داخلا في الوجه الأول، وهو اختلاف الحركات في بلا تغير في المعنى والصورة. إذن هذا هو الرأي المختار. فالأحرف السبعة هي وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة، كما ذكر الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ: يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآنا منزلا. والعدد هنا مراد، أنزل القرآن على سبعة أحرف، بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أوجه، وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير. ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن. يعني لو أخذنا مثالا من الأمثلة المشهورة: مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، هذه فيها وجهان فقط. لو أخذنا مثلا: فلا تقل لهما أف، أف فيها ثلاثة أوجه: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. وكذلك لو جئنا إلى أرجه، هذه فيها ستة أوجه، فيها ستة أوجه: أرجه، أرجه وأخاه بالاختلاس، أرجه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه بالاختلاس، أرجئه وأخاه لابن ذكوان، وأرجه وأخاه، هذه ستة أوجه. ولو جئنا إلى جبريل مثل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، هذه فيها خمسة أوجه متواترة، وفيها وجهان شاذان، فيها خمسة أوجه متواترة وفيها وجهان شاذان. فالوجه الأول المتواتر جبريل، الوجه الثاني جبريل، والوجه الثالث جبرائيل، والوجه الرابع جبرائيل، والوجه الخامس هو الرابع، لكن بتسهيل الهمزة بين بين لحمزة حال الوقف، جبرائيل جبرائيل. وأما الوجهان الشاذان غير المقروء بهما في المتواتر، الوجه الأول جبرائيل والوجه الثاني جبرائيل جبرائيل. فبهذا يتبين لنا الراجح في معنى الأحرف السبعة. وأما الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وهي التسهيل والتيسير والتهوين على هذه الأمة. فهذا أعظم ما نص عليه في حديث الأحرف السبعة من الحكمة من نزول القرآن على هذه الأحرف السبعة. وهذا متحقق وموافق لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهناك فوائد أخرى للأحرف السبعة يعني لابد من المرور عليها، وحتى نعلم قدر هذه الأحرف السبعة. من ذلك بيان إعجاز القرآن وبيان معاني القرآن وأحكام القرآن. فمثلا عند وجود قراءة أخرى يمكن أن نرجح قولا على قول. فمثلا في كفارة اليمين قال تعالى أو تحرير رقبة، جاء في قراءة شاذة مؤمنة، فهنا بينت هذه القراءة المقصود بهذه الرقبة. لذلك ذهب الشافعي رحمه الله وغيره إلى تقييد هذه الرقبة بالإيمان. كذلك قد تكون هذه القراءة مبينة لحكم شرعي، مثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم بالفتح هو غسل الأرجل، لكن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم بالكسر أي المسح على الخفين. كذلك قد تأتي القراءة مبينة لمعنى الآية، فمثلا في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله قد يفهم من هذا المشي السريع، لكن جاءت قراءة ثانية فامضوا، فالمقصود الذهاب إلى المسجد بأي صورة من الصور وأن يتهيأ الإنسان لذلك. وكذلك من فوائد هذه القراءات أنها تكون حجة لأهل الحق، مثلا في بيان أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، فقد جاء في القراءة المعروفة لدينا وهي القراءة العشرية وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، جاء في قراءة ليست عشرية ملكا كبيرا أي الله عز وجل. قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قد يكون هناك في قراءة حجة لأهل اللغة مثل قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة حمزة، فهذه حجة على جواز أن يكون معطوفا على موضع الجار والمجرور والمعنى تساءلون به وبالأرحام. وقد يكون في الآية جمع بين حكمين مثل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، في قراءة حتى يطهرن، يطهرن يعني ينقطع الحيض، يطهرن هذه فيها زيارة مبنى وبالتالي فيها زيارة معنى، فلا يقرب الرجل زوجته إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت بناء على قراءة يطهرن. كذلك هذه الأحرف من خصائص هذه الأمة، فالأمم السابقة كانت تنزل كتبها على وجه واحد. وكذلك هذه الأحرف حفظت لغة العرب من الضياع، وهذه الأحرف فيها دلالة قاطعة على صدق القرآن، فليس بينها تعارض، وإنما هذه الأحرف من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. ومن فوائد هذه الأحرف وحكم هذه الأحرف تكثير أجور هذه الأمة باشتغال العلماء وطلبة العلم في تعلم هذه الأحرف السبعة القرآنية، وبالتالي يزداد هذا الأجر للجميع. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المشتغلين بهذا الباب الكريم المنيف الشريف. نعم جميل شيخنا. بالنسبة للمصحف الذي كتبه عثمان بن عفان رضي الله عنه، هل كتبه على جميع هذه الأحرف السبعة أم كتبه على حرف واحد؟ ولو نعم. تشير أيضا للتوضيح للمشاهدين التوضيح الفرق بين الأوجه السبعة والقراءات أو العلاقة بينهم. طيب إن شاء الله تعالى. بالنسبة للقرآن أول ما نزل القرآن كان يحفظ في الصدور، وكان هناك كتب للوحي يكتبون القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب على أدوات الكتاب الأولية مثل العصب وجريد النخل واللخف وغير ذلك والحجارة وغير ذلك، حتى جاء زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والقصة معروفة، خشي ذهاب القراء فجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بسبب خوف عمر الفاروق من ذهاب القرآن باستشهاد هؤلاء الحفاظ، وأمر أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، لأن زيد بن ثابت كان من حفاظ القرآن، كان شابا عاقلا لا يتهم، وشهد العرضة الأخيرة النازلة للقرآن، فكتب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه في مصحف واحد، وكان مرتب الآيات مشتملا على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ثم لما توسعت الدولة الإسلامية والفتوحات الإسلامية وتفرق القراء في الأمصار يعلمون الناس ودخل الأعاجم في الإسلام، أدى ذلك إلى دخول الشك في نفوس الناشئة الذين لم يدركوا الإسلام، لذلك اشتد الأمر عندما غزا المسلمون أرمينية وأذربيجان، وكان في من غزاها حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، فرأى اختلافا كثيرا في وجوه القراءة، وكان بعض هذه القراءة خارجا عن سنن القراءة الصحيحة المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى أن يكفر الآخر، ففزع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذهب إلى الخليفة إلى عثمان بن عفان فاستشاره رضي الله تعالى عنه، واستشار عثمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جمع القرآن وفق العربة الأخيرة حتى يدرأ الفتنة، واستشارهم أن ينسخ هذا القرآن من الصحف أو من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، والذي كان عند أبي بكر ثم كان عند عمر ثم كان عند حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، فوافق الصحابة على ذلك، وكون عثمان رضي الله عنه لجنة رباعية من زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص بن أمية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. هذه اللجنة الرباعية لها الفضل بعد الله عز وجل فيما نحياه من نعيم هذا القرآن وأجر هذا القرآن، فكتبوا هذا القرآن على وفق العرضة الأخيرة على لغة قريش بحيث يكون على حرف واحد يقرأ، لكنه يحتمل الأحرف الثانية التي بقيت من الأحرف السبعة، فإذا هذا المصحف هو محتوى على حرف واحد من حيث ما يقرأ به، لكنه مشتمل على احتمالية إدخال الأحرف الأخرى التي بقيت فيه، ولذلك عثمان جعل هناك سبعة مصاحف أرسلت إلى الأقطار، هناك خلاف في عدد المصاحف، بعض المصاحف فيها حروف ليست في المصاحف الأخرى، فمثلا ابن كثير في الموضع الأخير من سورة التوبة تجري تحتها التي نقرأها نحن جميعا تجري تحتها الأنهار، يقرأ تجري من تحتها الأنهار، فكلمة من هذه موجودة في مصاحف عثمان، وكذلك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الواو، كذلك فإن في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، فهذه المصاحف مجموعة احتوت على هذه الأحرف السبعة جميعا، فهي في مجموعها احتوت على الأحرف السبعة جميعا، لكن كل مصحف لوحده لم يشتمل على هذه الأحرف السبعة جميعا، وهذه المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، ذهب الطبري رحمه الله وكذلك الطحاوي إلى أن المصحف الآن على حرف واحد وهو حرف قريش، والقول الثاني أن المصاحف جميعا مشتملة على الأحرف السبعة، والقول الثالث الذي ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن المصاحف في مجموعها تشتمل على ما ثبت في العرض الأخيرة من الأحرف السبعة، ولكنها تقرأ بحسب ما كتبت عليه مما تقرأ به، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأن القرآن محفوظ، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن كما نزل، وقد نزل بالأحرف السبعة، وبالتالي فهو محفوظ بما بقي منها لا بما نسخ وذهب منها، وهذا أيضا يبقى من التيسير على الناس، لأنه الأمة فيها ربما من لا يحسن هذا الحرف ويحسن الحرف الثاني، ومنهم من يحسن مثلا الإمالة ولا يحسن غير الإمالة، ونحن نرى الآن في البلاد الإسلامية بعض البلاد يميلون وبعضهم لا يميلون، وبعضهم يسهلون بعضهم لا يسهلون، بعضهم ينقلون بعضهم لا ينقلون، بعضهم يبدلون بعضهم لا يبدلون. فبالتالي المصحف هذا فيه ما تحتمله الأحرف السبعة الباقية، والله تعالى أعلى وأعلم. لو ننتقل شيخنا إلى، بعد أن انتهينا من مسألة الأوجه السبعة، نود شيخ أنه ننتقل الآن إلى موضوع القراءات، القراءات العشر والمبادئ العشر لهذه القراءات. نعم، بالنسبة لعلم القراءات، يعني هذا العلم دائما إذا درسوا علما معينا يبينون مبادئه العشرة، على حد قول القائل إن مبادئ كل فن عشرة، الحد يعني التعريف، والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. فنبدأ بتعريف علم القراءات. علم القراءات هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله. هذا هو تعريف علم القراءات، فكيفية النطق بالكلمات القرآنية، يعني طريقة النطق بهذه الكلمات، فتبينوا فتثبتوا، كذلك طرق أدائها اتفاقا واختلافا، أي وجوه قراءتها حال الاتفاق وحال الاختلاف، وعزوا كل وجه لناقله لئلا يتقول أحد على كتاب الله عز وجل، فلا بد أن يبين من أين أخذ هذه القراءة. وأما عن موضوع علم القراءات فهو الكلمات القرآنية من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها. وأما بالنسبة لثمرة وفائدة تعلم هذا العلم، العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية، وصيانة هذا القرآن العظيم وهذه الكلمات القرآنية من التحريف والتغيير، فنقرأ على وفق ما قرأ هذا القرآن. وأما الفضل فهو من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بكلام الله عز وجل، ونسبته من العلوم نسبة تباين، نسبة تباين، فهو مختلف عن العلوم الأخرى وهو متعلق بعلم القرآن، والذي وضعه أئمة القراء، وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدوري، وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم ابن سلام. ولا شك أن القرآن نزل بهذه القراءات وتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. اسم علم القراءات جمع قراءة بمعنى مقروء به، وهو مستمد من النقول الصحيحة والمتواترة عن علماء القراءات الموصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. حكم الشارع فيه الوجوب الكفائي تعلما وتعليما، فإذا تعلمه من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وأما مسائله فهي قواعده الكلية، مثل قول كل ألف منقلب عن ياء يميلها حمزة والكسائي وخلف العاشر، ويقللها ورش بخلف عنه، مثل والضحى والضحى والضحي، وكل راء مفتوحة أو مضمومة وقعت بعد كسرة أصلية أو ياء ساكنة يرققها ورش. وهنا يحسن الإشارة إلى مسألة وهي خطر إنكار القراءات. فمنكر القراءات، منكر قراءة وهو يعلم بأنها قراءة وثابتة ومتواترة ويتعمد ذلك بعد أن قامت عليه الحجة، هذا كافر. وأما من كان عنده جهل لا يعلم فيعلم، فإن استمر على إنكاره لهذه القراءات الصحيحة الثابتة المتواترة التي أخذتها الأمة جيلا بعد جيل إذا أصر فإنه يكفر. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع. نعم، جميل شيخنا. بعد أن علمنا المقصود من الأوجه السبعة، ثم بعد ذلك علمنا المقصود من علم القراءات، نود شيخنا الآن أن نعرف العلاقة بينهما، العلاقة بين الأوجه السبعة والقراءات السبعة والقراءات العشر. نعم، استقر الأمر الآن عندنا أن القراءات العشر المتواترة هي جملة ما بقي من الأحرف السبعة. القراءات العشر المتواترة هي جملة ما بقي من الأحرف السبعة. فما نقرأه الآن من قراءات القراء العشرة هؤلاء، هذه هي من الأحرف السبعة، وهي ما بقي من الأحرف السبعة، وهي الصورة النهائية لكتاب الله عز وجل. فالأحرف السبعة هي الأعم، وأخص منها القراءات العشر المتواترة، وهي يعني القراءات الكبرى، وسيأتي لعل الإشارة إلى الفرق بين الكبرى والصغرى من القراءات، وأخص منها القراءات السبع المتواترة. فعندنا الأحرف السبعة ودونها وأخص منها القراءات العشر المتواترة وأخص منها القراءات السبع المتواترة، وما سوى القراءات العشر المتواترة شاذ وليس قرآنا ولا يقرأ به. لكن دخل الإشكال عند البعض في قضية القراءات السبع، هي الأحرف السبع من بسبب فعل ابن مجاهد رحمه الله الذي ألف في القراءات السبع، فظن بعض الناس أن القراءات السبع هي الأحرف السبع، وهذا خطأ شائع. فالأحرف السبع أعم من القراءات العشر، والقراءات العشر أعم من القراءات السبع، والقراءات العشر أعم من القراءات السبع. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان أضبط لحرف من الحروف، وأكثر قراءة له، وأكثر إقراء له، وأكثر ملازمة له، وأكثر ميلا إليه، لذلك نسب إليه. وإلا في القرآن كله من الله عز وجل. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة في الأمصار، ويقال هذه قراءة مثلا نافع، هذه قراءة عاصم، إلى غير ذلك من القراء، لأن هذا الإمام اختار هذه القراءة بذلك الوجه من اللغة، وآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه، حتى اشتهر به وعرف به وقصد من أجله، وأخذ عنه هذا الحرف أو هذه القراءة، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء. لذلك يقولون هذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. فهذا عاصم لازم هذه القراءة فنسبت إليه، لأنه اختارها وداوم عليها ولزمها وأقرأ بها، لا أنه اخترعها، لأن القراءات كلها لأن القراءات كلها من الله عز وجل. فأئمة القراء هؤلاء متبعون لا مبتدعون. لذلك يقول حمزة وهو أحد القراء العشرة، يقول ما قرأت حرفا قط إلا بأثر. ويقول الكسائي رحمه الله لو قرأت على قياس العربية لقرأت كبره، في قوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لأن معناه عظمه، لكني قرأت بالأثر، أي قرأ والذي تولى كبره. فإذا هؤلاء القراء اختاروا ولم يخترعوا رحمهم الله عز وجل. وأما بالنسبة للقرآن والقراءات، يعني ما الفرق بين القرآن والقراءات؟ القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس. والقرآن هو الوجه الواحد أثناء تلاوة القارئ لكتاب الله تعالى، الوجه الواحد. وأما القراءات فهي الأوجه التي تتعدد فيها الكلمة القرآنية، مثل ملكي ومالكي، وكذلك في سورة يونس كما سبق هنالك تبلو، هنالك تتلو، هذه الأوجه المختلفة هذه القراءات، لكن الوجه الواحد الذي تسمعه هو القرآن، فهما حقيقة واحدة في أنهما كلام الله عز وجل. القرآن والقراءات كلها كلام الله عز وجل تنسب لله سبحانه وتعالى، لكنهما حقيقة متغايرة في اختلافهما اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وبالتالي يظهر القرآن في أبهى صورة عندما أقرأ مثلا قوله عز وجل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا، الذي جمع مالا وعدده، وهكذا. وهنا يعني بما أننا تحدثنا عن الفرق بين القرآن والقراءات فلنذكر التجويد. التجويد هو علم يبحث في كيفية أداء كلمات القرآن الكريم من حيث إخراج كل حرف من مخرجه، ومن حيث إعطاء هذا الحرف حقه من الصفات اللازمة ومستحقه من الصفات العرضية، وهو علم معروف لدى يعني أكثر المسلمين، وهو علم مقدم قبل تعلم علم القراءات. نعم جميل شيخنا. لو أردنا شيخنا ننتقل إلى الآن إلى الفرق بين القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة، وكذلك القراء المعروفين في كليهما. نعم، عندنا القراءات نوعان، قراءات متواترة وقراءات شاذة. القراءة المتواترة هي التي توفر فيها ثلاثة شروط، وهي معروفة الآن، القراءات العشر سنذكر إن شاء الله قراءها ورواة هؤلاء القراء. الشروط الثلاثة نص عليها ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فالركن الأول للقراءة المتواترة الصحيحة موافقة وجه صحيح في اللغة العربية، والشرط الثاني أو الركن الثاني موافقة أحد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه للأمصار. والرسم العثماني هو كيفية كتابة الحروف والكلمات القرآنية بما يوافق ما استقر عليه أمر القرآن في العرضة الأخيرة وما كتب عليه القرآن. والشرط الثالث والركن الثالث حصول التواتر، وهذا رأي جمهور القراء وهو قول الأصوليين والفقهاء، وإن خالف في هذا مكي ابن أبي طالب وابن الجزري في اشتراط التواتر ركنا في القراءة الصحيحة، وقالوا إن صحة الإسناد مع الاشتهار هذه كافية لإثبات القراءة القرآنية مع الشرطين والركنين السابقين. وأما القراء العشر الذين تواترت قراءاتهم مع رواتهم فهم نافع المدني، هكذا رتبهم ابن الشاطبي رحمه الله، وكذلك رتبهم ابن الجزري في الشاطبية وفي طيبة النشر. نافع المدني رواته قالون وورش، رواته البزي وقنبل، وأبو عمرو البصري رواته الدوري والسوسي، وهذا الدوري سيأتي معنا أنه راو كذلك عن الكسائي عن القارئ السابع. والرابع من القراء ابن عمرو الشامي، ابن عامر الشامي، ابن عامر الشامي. لاحظ أنهم منهم من هو في المدينة، ومنهم من هو في مكة، ومنهم من هو في البصرة، ومنهم من هو في الشام، منهم من هو في الكوفة. ابن عامر الشامي رواته هشام وبن ذكوان، والخامس عاصم الكوفي رواته شعبة وحفص، والسادس حمزة الكوفي رواته خلف وخلاد. وخلف هذا سيأتي أنه قارئ، وهو القارئ العاشر، لذلك نقول خلف العاشر، فهو هنا راو وسيأتي أنه قارئ. لذلك اختيار العالم والقارئ لقراءة ما لا يعني أنه ينكر القراءة الأخرى وينكر الروايات الأخرى. فحمزة الكوفي عنه خلف وخلاد، والسابع الكسائي عنه أبو الحارث وحفص الدوري الذي سبق معنا، والثامن أبو جعفر البصري عنه ابن وردان وابن جماز، والتاسع يعقوب البصري عنه رويس وروح، والعاشر خلف، العاشر اللي روى عن حمزة الكوفي خلف، عنه إسحاق وإدريس. هؤلاء هم الرواة العشرة الذين القراء العشرة الذين تواترت قراءاتهم. أما القراءة الشاذة فهي التي اختل فيها شرط من شروط القراءة الصحيحة الثلاث، من يعني من أمثلة القراءات الشاذة، قال تعالى عذابي أصيب به من أشاء، في قراءة شاذة عذابي أصيب به من أساء، في قراءة مثلا يسألونك عن الأنفال هذه القراءة المتواترة، في قراءة شاذة يسألونك أنفالة، وفي القراءة المعروفة المتواترة وما خلق الذكر قرئ في الشواذ والذكر والأنثى. فالقراءة الشاذة إذن هي ما اختل فيها ركن من أركان القراءة الثلاثة المتقدمة، التواتر وموافقة الرسم العثماني وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية. وأشهر أصحاب القراءات الشاذة أربعة، أشهر أصحاب القراءات الشاذة أربعة. الأول ابن محيصن، الراويان لقراءة ابن محيصن هما البزي وأبو الحسن ابن شنبوذ، والثاني اليزيدي، والراويان لقراءة اليزيدي هما سليمان بن الحكم وأحمد ابن فرح، والثالث الحسن البصري، والراويان لقراءة الحسن البصري شجاع بن أبي نصر البلخي والدوري، والرابع من أصحاب القراءات الشاذة الأعمش سليمان بن مهران، الراويان لقراءة الأعمش الحسن بن سعيد المطوعي وأبو الفرج الشنبوذي. وأما يعني هذه مسألة وهي حكم القراءات الشاذة، القراءات الشاذة لا تعتبر قرآنا ولا يجوز اعتقاد قرآنيتها، ولذلك لا تجوز قراءتها في الصلاة ولا في خارج الصلاة، ولكن يجوز تعلمها وتعليمها وتدوينها في الكتب. هذه القراءات الشاذة من حيث اللغة والإعراب. والقراءة الشاذة حجة عند الأصوليين في استنباط الحكم الشرعي وإثباته بها، لذلك سبق معنا أن الشافعي وغيره أخذوا بالقراءة الشاذة فتحرير رقبة مؤمنة، زيادة مؤمنة. نعم جميل شيخنا. أيضا شيخ نسمع من القراء قولهم أن هذه الآية أو هذه القراءة هي عبارة عن طريق أو وجه، أو يقولون هذه رواية، ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ نعم، عندنا الفرق بين القراءات والروايات والطرق والأوجه. كل خلاف نسب لإمام من أئمة من أئمة القراءة العشرة مما أجمع عليه هذا قراءة، نقول قراءة عاصم، قراءة نافع، قراءة حمزة، هؤلاء القراء العشرة ما نسب إليهم هذا قراءة. وما نسب للراوي عن الإمام رواية. نقول نحن الآن نقرأ برواية حفص بقراءة عاصم، فالراوي عن القارئ رواية، وما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق. فنحن نقرأ مثلا من طريق مثلا عبيد ابن الصباح مثلا، وهناك روايات طرق أخرى. فلذلك لو نأتي نأخذ مثالا، الفتح في لفظ ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف في سورة الروم، هذه قراءة حمزة القارئ المعروف، وهو رواية شعبة بالفتح، وهو طريق عبيد بن الصباح عن حفص. فإذا القراءة تنسب للقراء العشر المعروفين، والرواية لمن روى عن هؤلاء القراء، سواء أخذ عنهم مباشرة أو لم يأخذ عنهم مباشرة. وكل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق. وعندنا الآن خلاف واجب وخلاف جائز. الخلاف الواجب هو عين القراءات والروايات والطرق، بمعنى أن القارئ عندما يقرأ يريد يأخذ الإجازة من الشيخ والسند من الشيخ ملزم بالإتيان بجميعها، فلو أخل بشيء منها لكان ذلك نقصا، مثل أوجه البدل مع ذات الياء لورش، وهذه طرق. وكذلك الخلاف الجائز هذا خلاف الأوجه. فنحن نعلم الآن بأن البسملة مع الاستعاذة مع أول الصورة فيها أربعة أوجه: وصل الجميع، قطع الجميع، وصل الأول بالثاني مع قطع الثاني عن الثالث، وقطع الأول عن الثاني مع وصل الثاني بالثالث. هذه أوجه لا تلزم بالإتيان بجميعها. كذلك نستعينه عند الوقف عليها فيها سبعة أوجه: ثلاثة بإسكان المحض، اثنين أربعة ستة في العارض، وكذلك ثلاثة بالإشمام، ووجه واحد بالروم، لأن الروم كالوصل كما قال ابن الجزري: وإن ترم فمثل ما تصل. هذه أوجه جائزة لا يلزم القارئ بالإتيان بها جميعا. فهذا هو الفرق بين القراءة والطريق، والقراءة والرواية والطريق والوجه. نعم، جميل شيخ، نفع الله بكم. بالنسبة شيخ للقراءات العشر الكبرى والصغرى، ما الفرق بين الكبرى والصغرى، وهل هم نفسهم هم القراءات الشاذة والمتواتر أم أمرهم مختلف؟ نعم، أولا القراءات العشر الكبرى والصغرى مختلفة عن القراءات الشاذة التي ذكرناها. فإذا الكلام هنا عن الكبرى والصغرى منحصر في القراءات العشر، منحصر في القراءات العشر المتواترة. تلقي القراءات من طريق الشاطبية، وهي منظومة للشاطبي، والدرة، وهي منظومة لابن الجزري، أو من طريق التيسير، وهو كتاب للداني، لأبي عمرو الداني، أو التحبير، وهو كتاب لابن الجزري. تلقي القراءات من هذه الطرق، طريق الشاطبية والدرة أو التيسير والتحبير، يسمى عند القراء ويعرف عند القراء بالقراءات العشر الصغرى، بالقراءات العشر الصغرى. فإذا قرأت من طريق الشاطبية والدرة أنت تقرأ القراءات العشر الصغرى. لماذا سميت بالصغرى؟ لقلة الطرق المؤدية إلى هذه القراءات من هذه الكتب. وأما تلقي القراءات من طريق طيبة النشر، وكذلك النشر وطيبة النشر منظومة لابن الجزري نظم فيها النشر، يقول فيها رحمه الله: ضمنتها كتاب نشر العشري، فهي به طيبة في النشر. وقال قبل ذلك: وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فمن قرأ القراءات من طريق طيبة النشر أو النشر فقد قرأ القراءات العشر الكبرى. لماذا الكبرى؟ لكثرة الطرق التي حواها هذا الكتاب. لذلك ابن الجزري ذكر في طيبة النشر أنها محتوية على زها ألف طريق، فقال: باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها ألف طريق تجمعه. فلذلك من قرأ القراءات العشر الكبرى شمل ذلك القراءات الصغرى العشر الصغرى. والفرق بين القراءات العشر والقراءات السبع بشكل عام: قراءات العشر هي قراءات القراء الذين ذكرناهم قبل قليل، العشر قراء، وأما السبع فهي قراءة القراء السبعة الأول الذين ذكرناهم قبل قليل. فالقراء العشر هم العشرة الذين ذكرناهم، وأما السبع فهم الذين ذكرناهم أولا: نافع، هؤلاء القراء السبع، نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء القراء السبع، القراءات السبع. إذا قلنا القراءة العشر فنضيف إليها قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر. نعم جميل شيخنا، ممكن فقط حتى يعني يتضح للأخوة الطلاب، لماذا فرقنا هذه هؤلاء القراءات العشر وهذه السبع؟ هم كلهم عشر، يعني السبع داخلين في العشر. نعم، لأن من العلماء من ألف واقتصر على السبع، فابن مجاهد الذي يسمى بمسبع السبعة وانتقد على هذا لأنه حصل اختلاط في جعل القراءات السبع هي الأحرف السبع، ألف في السبعة. كذلك أبو عمرو الداني، لذلك جاء ابن الجزر رحمه الله في كتاب التحبير فأضاف قراءات ثلاث لكتاب لكتاب أبي عمرو الداني، فمن أجل تأليف العلماء لذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله عند الحديث عن القارئ المبتدئ والمتوسط إنه العلم هذا يأخذ بالتدرج، يأخذ يعني شيئا فشيئا، قد يأخذ في البداية السبعة من الشاطبية، ثم يأخذ الثلاثة من الدرة، ثم ينتقل إلى كتاب طيبة النشر كما قال ابن الجزر رحمه الله في طيبة النشر في هذه المنظومة حتى يؤهلوا لجمع الجمع، يعني إنه شيئا فشيئا فيتأهل هذا الطالب. نعم طيب شيخ، ننتقل إلى المقصود عند القراء، المقصود بالأصول وكذلك المقصود بالفرش في علم القراءات. نعم، نجد في كتب القراءات خاصة في الشاطبية وكذلك الطيبة ما يسمى بالأصول وما يسمى بالفرش. الأصول جمع أصل، وهي قواعد القراءات المتكررة وأحكام القراءات الكلية، فهي إذن الكليات التي يكثر دورها ويتحد حكمها، دائما تتكرر معنا. فمثلا نقول أصل ورش نقل حركة همزة القطع إلى الحرف الساكن قبلها، طبعا على تفصيل يعلم في كتب القراءات، من ذلك قد أفلح المؤمنون. فورش رحمه الله في كل القرآن ينقل ها هنا، الأرض كذلك، فهذه تسمى بالأصول لأنها كثيرة الدوران وكثيرة التكرر. وأما الفرش فهي الأحكام المنفردة المترتبة بحسب ترتيب السور، فنبدأ بسورة البقرة أو قبل ذلك بالفاتحة، نقول مالكي مالكي، لا تتكرر، وإذا تكررت تكررت قليلا، فهذا هو الفرش. كذلك وما يخدعون إلا أنفسهم، مثلا يخادعون، إن الدين عند الله الإسلام، أن الدين عند الله الإسلام، هنالك تبلو هنالك تتلو، جمع جمع في عمد مثلا، وهكذا. فالفرش هي الكلمات التي يقل تكرارها ولا يتحد حكمها، وربما سماها بعضهم، سمى الفرش بعضهم الفروع لأنها ضد الأصول التي قبلها. وسمي الكلام على كل حرف في موضعه من الحروف المختلفة فيها بين القراء فرشا، لماذا؟ لانتشار هذه الحروف في مواضعها من سور القرآن، فكأنها انفرشت في السور. فهذا هو الفرق بين الأصول وبين الفرش. لذلك من أتقن الأصول يستطيع أن يقرأ ويأخذ الفرش شيئا فشيئا من كتاب الله عز وجل. نعم جميل. أيضا لو ننتقل الآن إلى من الأمثلة، أخي معاوية قراءة بل عجبت ويسخرون، في قراءة بل عجبت ويسخرون، هذه فرش، هذا فرش. بل عجبت إثبات صفة العجب لله عز وجل على ما يليق بجلاله، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل عجبت أي يا محمد، فهذا يعتبر من فرش الحروف. نعم جميل شيخنا. الآن لو توضح لنا شيخ المقصود بالقارئ المبتدئ والقارئ المتوسط والقارئ المنتهي. نعم، قبل ذلك نريد أن نتكلم عن المقرئ. من هو المقرئ؟ المقرئ من علم بالقراءات أداء ورواها مشافهة، يعني لابد من مشافهة العلماء والمتقنين والمتخصصين في ذلك. ما ينفعاتي أنا إلى النشر وأبدأ وأقرئ الناس وأقرأ أنا مباشرة، فلا يؤخذ العلم عن مصحفي، عن من يأخذ من المصحف مباشر، لابد القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. فالمقرئ من علم بالقراءات أداء ورواها مشافهة ورواها مشافهة، هذا هو المقرئ. وقد يقول قائل طب ليش الصحابة لم يشترط فيهم ذلك؟ يقال إن الصحابة كانوا فصحاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانت طباعهم تقتضي القدرة على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل بلغتهم. وأما القارئ المبتدئ هو من أفرد إلى ثلاث قراءات، من أفرد إلى ثلاث قراءات، أفرد قراءة هذا مبتدئ، قراءتين ثلاث هذا قارئ مبتدئ. وأما القارئ المتوسط من أفرد إلى أربع أو خمس أو ست أو سبع قراءات نحو ذلك. وأما القارئ المنتهي فهو من عرف القراءات العشر الكبرى التي هي من طريق طيبة النشر، أو ضم إليها من غيرها من القراءات غير المتواترة أكثرها وأشهرها. يعني قد يتعلم الإنسان القراءات العشر المتواترة ويتعلم أيضا معها القراءات الشاذة، لكن هنا ينبه على مسألة مهمة، وهي أنه ليس كل من اشتغل بالفقه أو الحديث أو التفسير يكون من أئمة القراءات. قد يكون هذا من أئمة القراءات وهو يعني عنده ضعف في الفقه والحديث والتفسير، وإن كانت العلوم مرتبطة ببعضها. نعم. والقارئ المنتهي شيخ؟ القارئ المنتهي هو الذي عرف القراءات العشر الكبرى، يعني تعلم ما في طيبة النشر وفي النشر، لأنه ابن الجزر رحمه الله كما سيأتي في كتاب النشر لم يبقي ولم يذر رحمه الله تعالى، فاستوعب ما يتعلق بالقراءات. أيضا شيخ لو تذكر لنا الآن أهم المؤلفات في القراءات وتكون مناسبة للقارئ المبتدئ حول هذا العلم. نعم، الصحيح المؤلفات في هذا الباب مؤلفات كثيرة جدا، وهو علم سبحان الله لا يحتاج إلى اجتهاد، علم نقلي يحتاج إلى حفظ وإلى ضبط وإلى تفرغ. من أشهر نذكر يعني أشهر هذه الكتب، وإن كان هناك كتب أخرى مشهورة. الكتاب الأول كتاب السبعة في القراءات، ألفه ابن مجاهد التميمي المتوفى سنة 324، وابن مجاهد هذا يعرف بمسبع السبعة، وسبق الحديث أنه يعني انتقد على هذا اقتصاره على سبع قراءات، لأنه هذا حصل بسبب خلط بين القراءات السبعة وبين الأحرف السبعة. وقد سأل رجل ابن مجاهد فقال له لما لا يختار الشيخ لنفسه حرفا يحمل عليه، يعني ليش أنت ما تختار لك حرف ويؤخذ عنك تنفرد بشيء؟ فقال نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. يعني إحنا بحاجة إلى أن نحفظ ما سبقنا إليه العلماء من أن نخترع ونؤلف شيئا جديدا. الكتاب الثاني كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني والمتوفى سنة 444 للهجرة. ومما زاد في شهرة هذا الكتاب كتاب التيسير وسهل انتشاره بين الناس أن الشاطبي رحمه الله ضمنه في منظومته حفظ الأماني المعروفة بالشاطبية. والكتاب الثالث منظومة الشاطبية حفظ الأماني ووجه التهاني، وهي منظومة مكونة من 1173 بيتا اقتصرت على القراء السبعة الأول فقط الذين ذكرناهم قبل قليل لأبي القاسم الشاطبي المتوفى سنة 590 للهجرة. والشاطبي رحمه الله ضمن في هذه المنظومة كتاب التيسير للداني، وأضاف بعض الخلافات وهي كلمات عرفت فيما بعد باسم زيادات القصيد، يعني زيادات الشاطبي في قصيدته حرز الأماني على التيسير لأبي عمرو الداني. وهذه القصيدة للشاطبي رحمه الله وضع لها الشاطبي مصطلحا خاصا واستخدم فيها رموزا، يعني لا نريد أن نذكر ذلك هنا، لكن رموز معروفة عند المتخصصين في هذه المنظومة، وتبعه على ذلك ابن الجزر رحمه الله. والشاطبية لها شروح كثيرة، يعني من أبرز شروح هذه المنظومة فتح الوصيد في شرح القصيد لعلم الدين السخاوي المتوفى سنة 643 للهجرة، وهو أول من شرحها كما ذكر ابن الجزر رحمه الله في غاية النهاية، هو أول من شرحها، بل هو والله أعلم كما يقول ابن الجزري سبب شهرتها في الآفاق. لذلك لاحظ كتاب التيسير لأبي عمرو الداني شهره الشاطبي في الشاطبية، وشهر الشاطبية السخاوي عالم الدين السخاوي رحمه الله. لذلك يقول ابن الجزري وإليه أشار الشاطبي بقوله يقيض الله لها فتى يشرحها، فقيض الله السخاوي. ومن شروحها إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة المقدسي متوفى سنة 665، والشاطبية لها شروح يعني كثيرة، مثل شرح شعلة الموصلي متوفى سنة 605-656، واسمه كنز المعاني، وشرح الضباع رحمه الله، وهو معروف يعني شيخ قراء مصر ومتوفى من المتأخرين، واسم كتابه إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، وكذلك شرح القاضي واسمه الوافي. والكتاب الرابع متن الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة للعشر لابن الجزري، وهو خاتمة المحققين، المتوفى سنة 833 للهجرة، وهي منظومة في 240 بيت على بحر الشاطبية ورويها، ذكر فيها قراءات كل من أبي جعفر المدني ويعقوب البصري وخلف الكوفي، واستعمل الرموز الشاطبي في العزو لهؤلاء القراء، فتمم مع الشاطبية القراءات العشر. والكتاب الخامس تحبير التيسير في القراءات العشر، ألفه ابن الجزر رحمه الله، متوفى كما سبق 833، وهو كتاب التيسير لأبي عمرو الداني مضافا إليه القراءات الثلاث، كما أنه أضاف القراءات الثلاث للشاطبية في الدرة المضيئة، هنا جعل مع كتاب التيسير القراءات الثلاث، وسمى هذا الكتاب تحبير التيسير في القراءات العشر. والكتاب السادس كتاب النشر في القراءات العشر، هذا لابن الجزري، وهو كتاب حافل عظيم يعد عمدة للمشتغلين بعلم القراءات. والكتاب الذي بعده تقريب النشر، هذا الكتاب ألفه ابن الجزر رحمه الله واختصر فيه كتاب النشر في مجلد لطيف. والكتاب الذي بعده الثامن مختصر تقريب النشر، جاء زكريا الأنصاري رحمه الله المتوفى سنة 926 فاختصر فيه تقريب النشر لابن الجزري الذي اختصر فيه النشر. والكتاب التاسع منظومة طيبة النشر في القراءات العشر، هذه منظومة ألفها ابن الجزر رحمه الله في القراءات العشر الكبرى، وعدد أبياتها 1015، وضمنها كتاب النشر، وهي على بحر الرجز، ولكل بيت روي مستقل، واستخدم رموز الشاطبي في منظومته، وزاد عليها رموزا كثيرة. وهذه الطيبة طيبة النشر في القراءات العشر لها شروح يعني كثيرة، من أحسنها شرح ابن الناظم، وهو أحمد ابن الجزر رحمه الله تعالى، وهو شرح صغير لكنه واضح العبارة، وكذلك أثنى عليه ابن الجزر نفسه وأبوه، وكذلك شرح النويري تلميذ ابن الجزري، وهو شرح مطول، وهناك شروح أخرى مثل شرح الشيخ الدكتور إيهاب فكري وفقه الله، والشرح الهادي لمحيسن، وهناك يعني كتب أخرى في شرح هذه المنظومة. قد يقول قائل ألا يوجد كتاب في القراءات الشاذة؟ نعم يوجد كتاب في القراءات الشاذة، يعني من أحسن الكتب في ذلك كتاب للبنا الدمياطي متوفى سنة 1117، كتاب إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، هذا جمع القراءات العشر المقبولة والقراءات الأربع الشاذة، قراءة ابن محيصن واليزيد واليزيدي والحسن البصري والأعمش. هناك كتب يعني كتب مؤلفة في القراءات الشاذة لوحدها، مثل مختصر الشواذ لابن خالويه متوفى سنة 370، إلى غير ذلك من الكتب التي يعني ذكرناها. الكتب في الحقيقة كثيرة وكثيرة جدا في هذا الباب. نعم نفع الله بكم شيخنا، حقيقة اللقاء يعني كان دسم جدا، والموضوع أتوقع ممكن يحتاج إلى دورات طويلة، لكن يكفي ما تفضلتم به يعني كإعطاء لمحة عامة حول هذا العلم العظيم حقيقة، ولعل أيضا الوقت قد أزف، لكن تكرر سؤال أكثر من مرة بصيغة مختلفة من بعض الطلاب، يعني ودي أنه نختم فيه، هو فقط مزيد إيضاح في التفريق بين القراءات العشر الكبرى والصغرى، والسؤال هو الوارد من بعض الطلاب، هل مجموع القراءات تصبح 20 قراءة أم أن هناك تداخل بينهم؟ نعم القراءات هي عشر، والرواة عن القراء كل راوي عنه اثنين، لكن ابن الجزري بيقول في الطيبة باثنين في اثنين، فعندنا مثلا لو جئنا إلى عاصم الذي نقرأ بقراءته عنه راويان حفص وشعبة، فما قرأه حفص هو قراءة عاصم، وما قرأه شعبة هو قراءة عاصم، فبالتالي ما عندنا 20 قراءة أو 21، لأن الطيبة زادت الأصبهاني، فما عندنا هذا، وإنما عندنا 10 قراءات بأسماء القراء. ممكن أن نقول أنهم، ممكن أن نقول أنهم 20 رواية شيخ. أحسنت، نعم هي 20 رواية، هذا الذي فرقنا بين القراءات بين الروايات. القراءات 10، الروايات 20، والطرق كثيرة. لذلك قلت لك ابن الجزر قال فهي زها 1000 طريق تجمع. فالقراءات 10 هذه بأسماء القراء الذين ذكرناهم، ومن روى عنهم كل هذا يسمى بالروايات. لكن لا يصح أن آتي وأقول أنا قرأت بقراءة مثلا عبيد بن الصباح، أو قرأت بقراءة حفص، أو قراءة شعبة، أو قراءة البزي، أو قراءة قنبل. هذا خطأ في الاصطلاح القرائي، وإلا هي يعني قراءة قرأ بها، لكن في اصطلاح القراءات لا يصح هذا. وإنما أقول أنا قرأت مثلا من طريق عبيد بن الصباح برواية مثلا حفص بقراءة عاصم. نعم، جزاكم الله خير شيخنا على هذا اللقاء الماتع، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي علمكم وبعمركم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلتم، وبإذن الله سيكون لنا حقيقة لقاءات أخرى معكم نستفيد من علمكم. وإن كان من كلمة أخيرة قبل أن ننهي اللقاء. الكلمة الأخيرة التي أوصي بها نفسي وأوصي بها يعني إخواني جميعا، أن نشتغل بالقرآن العظيم، أن نشتغل بهذا الكتاب الذي هو كلام الله عز وجل، به السعادة في الدنيا وفي الآخرة، بأن نشتغل بضبطه. يعني نحن الآن ابتداء نطلب من الناس أن يضبطوا القرآن كما نزل وأن يحفظوه، فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وأنت كما تقرأ في الدنيا من جهة الإتقان وعدم الإتقان، من جهة الحفظ وعدم الحفظ، ستقرأ يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ونحن الآن في عهد التكنولوجيا، وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وهذه والله مشغلة عن كتاب الله عز وجل. فلنحذر أن تشغلنا هذه الوسائل عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، كما أن هذه الوسائل تكون معنا في كل وقت. حتى إن بعض الناس إذا انتهى من الصلاة فتح هذا الجوال ونظر فيه ونظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، كان حال سلفنا رحمهم الله مع القرآن كحالنا مع الجوال، لا يغادرون القرآن ولا أيضا يهجرونه. وقد قال الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه من جهة تلاوته وإتقانه، من جهة حفظه، هجروه من جهة التحاكم إليه، هجروه من جهة الاستشفاء به، هجروه من جهة النظر إليه، إلى آخر أنواع الهجر. فلنحذر يا أخواني بارك الله فيكم أن نهجر القرآن. وأيضا إذا وفقنا الله لتعلم شيء من القرآن فلنعلم من حولنا. كثير من كبار السن الآن لا يحسنون تلاوة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، فلنعلم آباءنا وأمهاتنا ومن حولنا من كبار السن ومن عوام المسلمين، فهذا بإذن الله يكتب لك أجره يوم القيامة. وفي الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعله سبحانه وتعالى قائدنا إلى الجنان، حجة لنا لا علينا، رافعا لنا في الدنيا والآخرة لا واضعا. أن يوفقنا للاشتغال بهذا القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا وتحاكما واستشفاءا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم إني أشكرك يا أخي يا شيخ معاوية مرة أخرى، وأشكر أكاديمية الحسيني على هذه الاستضافة، سائلين الله عز وجل الإخلاص والقبول والبركة والنفع للجميع. نعم، جزاكم الله خير شيخنا الفاضل على هذا اللقاء الماتع وعلى كلماتكم النافعة، وجزا الله خيرا للإخوة المتابعين معنا في هذه الأكاديمية. وبإذن الله اللقاء يعني سينزل على اليوتيوب، وكذلك سيكون محفوظا في هذه المنصة على الإنستغرام. وأكرر شكري لفضيلة الشيخ الدكتور سعد الطباسي على تفضله باللقاء معنا، وجزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، السلام عليكم.